اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، اللهم اغفر لهم كما غفروا لنا، اللهم أكرمنا ببرهم أحياء وأمواتا، اللهم أكرمنا ببرهم أحياء وأمواتا، اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم أمد له في عمره، اللهم ارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره، اللهم أمد له في قبره مد بصره، اللهم من كان منهم في نعيم فزده نعيما، ومن كان منهم في شقاء فأبدل شقاءه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جابر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، نسألك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا لطيف يا الله يا ودود يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا الله نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك ألوفهم وذلت لك جباههم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم أكرمنا جميعا بالعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم تقبل ما مضى منه على ما فيه من نقص أو تقصير، اللهم أعنا فيما بقي منه على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر